السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هيدي الحصة الثالثة يا بني آدم نظري افهم. هيدي ده بس. يعني دي الحصة الأسبوع ده. يا محمود. فينا. حضرتك بتقول إيه؟ أنت ليه دلوقتي راجل عدل؟ مين؟ دعوتك مستجيب؟ ما كانش ده بقى يا رب نعود الدور ممكن تخش فيها محمود انت في حاجه قول لي الحقيقه بقى ريحني هل ده معناته معناته انك بعتت البيت يعني وخلصت اللي وراك بس بص خش عيني في عيني كام شابتر لسه قول الحقيقه قول الحقيقه قول الحقيقه قاعد في بيتك موبايلك معاك يا محسن كتبت موعدي؟ لا بكره ده موف بري بتاعت الدور دي بقى هيتصرف ازاي؟ يوم الاربع ما قدمناش الساعه 9 بالليل. بص يا ابني راحة ليكوا احضروا الاورثوبيديك واول حته دي هاتوا يفهموا صح في اليوم كله متسجل وهتحب الحاجه اللي نصرف كل لا لا لا قال لي انت لازم الحج ضحيتها ماشي تتخيلها كده وتقضي امرك فيها انما مش كله هقعد اسمع هقعد اسمع لا مش كده يا نيل انت لازم تقعد قدامه ملوش حل خلاص يا رب بص على ده قصر مسدود وده قصر مسدود ليه مش عايز تروح ده مين يا ده ليه مش عايز تروح والله بس ده 2600 وده خروج 9900 دي 9900 هنا الاربع هنا كلها اصل الكروش الكيمياء الاصل مستهدف يوم يبقى وقت من كلها لكن في لا في سد اوضه الصدر لو سد اوضه الصدر ما فيش وقت من كلها مش قادر اشوف مش قادر اشوف طب واللي تفرق معايا في ايه؟ والله لو هنا في كلها اتفتحت الاسئله مش هتفرق لكن مثلا تفضل تصبر تصبر تصبر بعد ما تصبر خالص العضلات تضعف وبعد ما العضلات تصبر تضعف فقال لنا خلاص احضروا ولازم نشتكيه الراجل ما شرحش ما فيش كوريكولم الاكيد في تعمل حاجه اسمها ويت جنج بيقول لك هو اختار هو ده تعمل مش حاضر كله طب بص بيقول لك قبلكم كده ايه الفرق بين ويت جنجرين الميه حاطه جنجرين مع جنجرين الفرق ويت وايه الميه صح كده الميه الويت جنجرين بتبقى الأنسجة مليانة مية، بقت الأنسجة ماتت في 6 ساعات. لكن الدراي جنجرين ده العادي يقعد في 60 المرة تتأخر من الويت 6 سنين. فعلى بالك ما بتعمل الجنجرين هتبقى إيه؟ دراي، واضحة بس؟ فكرة الكوليسترول دي مهمة أوي في فكرة الإسكيميا كلها على بعض. إن الكرونيك إسكيميا فيها الكوليسترول بتاعت الإسكيميا. السؤال الجاي، طب وإيه الأسباب بتاعت الأكيوت إسكيميا؟ إمبولانس ترومبوس ارتيريال انجري تورنيكيت بلاستر كاف نفهم ايه الكلام ده يعني يعني مثلا واحد عنده روماتيك هارت مايترال ستينوزيس فالمايترال ستينوزيس ده عامل له اي اف والاي اف عامل له بوست ترومبوس كلنا نعرف ان الاي اف لما يعمل بوست ترومبوس كده بس ممكن البورس ربما تكون تكسر. لما تكسر تعمل ايه؟ انفلوس. الانفلوس دي في خيار الدرب وتقوم رشقة في الشريان. طب هو اشمعنى الانفلوس اختارت الحتة دي عشان تمشي؟ عشان الارتر يتصغر. الارتر لما يجي برانش يصغر. والانفلوس دي تبقى ماشية في خيار الدرب بتدور على ارتر يقرب منها تمشي. طب السؤال الجاي. انا ليه سميت دي سروبا سميت دي باثولوجي لما الدم بيتغلط في مكان في باثولوجي بنسميه سروبا لكن السروبا لما تتكسر الانفلوس بتروح كرشه تهز البنت ما فيش حاجه خالص هي دي انفلوس لو شرحتها لكم على مثال تاني هتفهموها عادي ده الأوروبا والأثيروما والأثيروما دي عليها أثيروما ليه دي تسميناها أثيروما؟ لأنها على مكان باثولوجي بلاش معاك لو الأثيروما دي اتكسرت ومشيت تسمينا بس يعني الإمبلوس ديتاتش أثيروما لكن أثيروما بلس بلس على مكان باثولوجي نفتح الكلام اكتر ونطلع اكتر واحد سنة لسنة مكتوب عنده 60 سنة عنده اثر سكليروزس كورونا وعنده ارجينا بيجيله بيصوص بارجينا ماشي وبعدين في مرة من المرات كل حاجة هو مش متعود ياكل كل بيت فجاله هوميتينج وفيروس شبه البنت عنده ديهايدريشن فالضرب دلوقتي عنده حاجتين بنت الوود وبسكوت الكورونا بتسبب ايه رايك يا ولد لو الكورونا بتسبب في عيان زي ده كان عنده اكثر سكليروزز وبعدين زاد الكورونا بسكوت فالكورونا بتسبب يبقى قال له ايه الكورونا؟ ايه الكورونا طبعا دي توصل ليه توصل؟ لانها بتغنيت على بطول الكورونا الاكل اللي يعمل اللي عن حاجة اسمها ما تقدر تفضل يوم حتى يتخلوه في ارسي دون ويجونه سريب مقايمين تحاول يعملوا ايه لو بسروم بسروم بسروم بسروم حاجة احنا لو بسروم لكن العام ما كبش لازم اعمله اطفال اتقل حيثة ده ووضعها او احط سرسل ولو لحيت لقيت الحيثة الضيقة طويلة اعمل بيضة كورونا لبيضة يعني انتوا فاهمين الثرومبوز حلو قوي طبعا فاهمين ان الضغط لما تتكون على باثولوجي هو ده الثرومبوز وان الامبولوس دي تتاتش الثرومبوز دلوقتي انا معايا طلبه فاهمه ان في امبولوس في ثرومبوز في ارتيريال انجن اشهر مثال للارتيريال واحد كالو فراكشن راح العظم معور ارض خلي بالكم من حاجه العظم ده اقوى في الستراكشر في الجسم وناشف الضربه اللي تعور عظم وتكسره سهل قوي تعور عظم الضربه اللي تعور عظم وتكسرها سهل قوي تعور عظم فاهمين يا رب؟ عشان كده ادي مثال مثلا لاكثر يا عظم مقفر مقفر غزة مقفر ولا حاجة عورت ايه؟ ارتر هو دي حاجة اسمها ارتر امال يعني ايه من كده؟ واحد لقيته في الشارع بيلبس ايده بتلبس جامد قوي في وقت جرين ازاي؟ بن البسه البسه احسن حاجه ولا احطه تورنيكي؟ البسه تورنيكي ده خطر قوي اللي بيحط تورنيكي ويسيبه يمشي ده بيبهدل اللي عليه لان الناس بعد شويه هتبقى ما تعرفش ان في ايه التورنيكي هيتسرق مش هيقول لك لو حط حط التورنيكي على اي حد اول قاعده ان التورنيكي يتحط فوق الهدوم مش تحت الهدوم خبهوش ما تخبهوش ما تخبيه من مين؟ فهماني واللي يحط التورنيكي يقعد جنبه كل 2 ساعه بقى يفك ويعمل ايه بالبولاريزيشن ويكتب لكن مفيش حاجه اسمها تحط التورنيكي وتمشي لو مشيت واتساب 6 ساعات كلهم بتتفضوا فوق فهمانا رد ولا لا؟ الاكثر كارثه لفه الجبس ده اللي هو كبيره جدا العظم بيسموها الاسفنكتر كده قال لك الكبيره ايه اوب بروجستين اونلي دي من المركز واضح والبلور رجلي تبقى بحثة أولا وخير بيضة طح بيضة طح وخير يعني. بعد شوية البلور ده يعرق أزرق كده يعني رجلي تبقى بستانة قوي بيضة قوي بعد شوية تعرق أزرق كده الهيموجلوبين بقى دي اكسجينات ده ممكن انضغط بسم من هايبوكسيا الفرقعه في الاول الحتت الزرقاء دي لو اتكيت عليها في الضياف هتبقى هتزرق تاني وده معناه ان الدم لسه سائل لسه سائل يعني في سيركيليشن صحيح الدم اتاخد منه الاكسجين وبقى الحته الصيانوت لكن دي دورة دموية الدم السائل اتك عليها البلانش اسيبها تملى تاني الدم ازرق تعرفين وقت ان انا اتكيت لقيتها ما النور ما بيروحش يبقى الدم ده اتدور خلاص بس فرق يقر فيكتور خلاص الرجل دي هتسود دلوقتي يقر فيكتور مكتوب عندكم ولاد ان في فيكتور كالر جيت ومكتوبة ان فيكس الكالر تشينج ده ايرفيرتبل نعلم عليها وجات ونكتب عليها مهمة خالص يعني الساينوزس لما بتك عليه بلانش يعني معنى كده ان الليب كريستال انا ما بقولش لا بس ممكن اتحقق الفيكس الكالر تشينج ما تحولش خلاص هو دورة دموية وقفت والدم اتدور خلاص واضحة ده؟ مين؟ بلور باراليسيس للعضلات باراسيسيا باراسيسيا النيرف اسكينيا النيرف اسكينيا سيفير باراسيسيا ده بس يعني النيرف اسكينيا والنيرف اسكينيا دي باد ساين هي كمان يعني لما النيرف يبدا يبقى سيميك تعرف ان رجلي دي ليه كريتيكال بين بالور باراليسيس باراسيسيا بروجريسيف كولدنس اه صح ولا يقول لك في بقى مدر اسكيميا و اسكيميا ايرفيرسبل بصراحه تهمني ايرفيرسبل اكتب عليها ام اس كيو بيجي في الامتحان يسالك في ام اس كيو ايه العلامات اللي لو شفتها تعرف ان الليب دي خلاص باظ ارزق فين دور تشيز ادي اول حاجه صحيح قلناها ايه؟ بين اسكول دلوقتي حالا دلوقتي حالا فين دور تشيز العضلات دورة العضلات دورة هو لما حد يجي يعمل لحد ما يبقاش في رجله بيبني رجله كده زي الثمانية كده بعدين يقول لي عبد الفرد وكده احط له الجيوب بتاعه واخد عبلات وبعدين ايه؟ يقعد يلعب له الفرد وكده عضلات البصريه بس. اه مش ممكن كان لو وصل خالص انا بس. بعد كده لو العضلات وقفت تنشف عارفين فكره التوتش العربيه؟ العضلات بتتنكر حواليها تتفشل. لو بتنشف زي التوتش العربيه، التوتش العربيه ده في الاصل طري. بس لما نفقه بينشف لو دفع على رجل حد يتصرف فاهمين يا رجل؟ العضلات في الارض طبيعيه بس لما بتورم يديك كرش حواليك وبتنشف لو العضلات نشفت كده ولاد اعرف ان الرجل دي ايه؟ بنها يقول لك العضلات الورانيه تنشف والعضلات القدامانيه تنشف تورم يا تمام عارفين ان الرجل فيها عضلات ورا وعضلات قدام عارفين حتى كانوا زمان يقول لكم بالانجليزي كده دوم هاز ا فيري نايس دوج اند بيج فاكرين؟ هي كده بالانجليزي صح؟ دوم هاز ا فيري نايس دوج اند بيج جبت مرسي ليه تذكر معاك كده دوم ا فيري نايس هاز هو ايه هو اللي انت عايزه من اللي تحت يعني يعني بغض النظر ده معدل عقوقه دي حاجه ثانيه. المهم ان انتوا واخدين بالكم لازم في عضلات اثرت في عضلات الزمنيه ورا محدش اولاد يشرح للتاني حاجه محدش يشرح حاجه بصوا يا العلامات السيئه ان الرجل دي مش هترجع تاني فيكس الكلر تشيك العضلات صوره من الارض بعد شويه بقى ناس تسود كده كلينيكال بيكتشر اوف ذا بول هو عادي اكيد مش انا بتوقعه ده ولا لا واد عنده 15 سنه اسمع كلام يا اسطى انا اضر اللي يقول ما يقولوش سيب راجع حد استنى عليه بس انا عايز اقول ده يا راجل عايز يبقوا واقفين جدا على الجود الجود خليك تخطى على طول واحد عنده رومات الخاص وايه اكس وبعدين قال لك اه يا ريتني باين قوي بس خصوصا بقى لما تلاقي ريتني بس بيضة بيضة وساقعة تاني وما فيهاش بمب مش محتاجه مش محتاجه صح؟ يعني مش محتاج للدكتور بيشوف انها بتبدا بيحس انها ساقعه ما بيشوفش ولا بيحس احسن من العالم تاني يقطعها بس هنا بس ده النص بتاع الاكيوت البوليك الدنيا سهل جدا هما مين اللي بيبقى صعب عليهم شويه بس؟ الاكيوت ثرومبوليك اشمعنى؟ القصه ما تبقوش واخدين بالكم منها قوي رغم انها بتعدي عليك كذا مره يعني مثلا اسامه يعلمكم ان الناس اللي عندها الضخ اللي جيلها اثيروسكليروز السكروز وان العيانين دول لو جالهم اي ديهايدريشن ممكن يجيلهم سكروز اشمعنى عشان حصل ضغطه على الاثيروسكليروز فاتت الكروز وبعدين يعدي النيوز ونخش على الكارديو يقول لكم ان العيانين عندهم اثيروسكليروز في الكورونا لو تعرضوا لحاجه تعمل لهم ديهايدريشن انبلاط سكري تزيد يوم الكورونا يستنى ويجي له مركز الاسبانش ويعدي الكارديو ويجي للجين قال لكم العيانين تعدي زي غيرهم اثيروسكليروز في الرجلين لو جاله حاجه عملت له ديهايدريشن فوميتنج وديهايدريشن وبعدين راح رجله وجعاه هو ده اكيوت ثرومبوزي شايفين على وجه الحكايه هي هي ازاي؟ بعد فرمان مختلفه بس هو نفس السنس ونفس الحاجه واضحه ده؟ من اسهل الحاجات عليكم كمان الثروم واحد غد واحد بمصر بعدين الشريان خرج دم كتير وعنده سكين عروسه باينه دي اللي ما شخصتش مش عايز اقول هو ايه عروستي؟ لا يعني حدث مثلا قوي الانبوليت مثال قوي العسكرية الانت مثال قوي يبقى صعب عليك فلازم مش شغالين في الدايجنوزيس الاكيوت ثرومبوزيس هتلاقوا في جدول كده حصل التفرقه بين الاكيوت انبوليت والاكيوت ثرومبوزيس مش طبوق انا محمر اهم سطر فيه خلي بالكم بقى من السطر يا اولاد المحمر ده لان لما طلبوا مني اقراء في طالب والله ولا سالني سؤال بعد ما قرا الجدول والله حس فيا اقطع في قلبي. الجدول ده مكتوب فيه كده ان العالي اللي عنده اكيوت ثرومبوزيس بيبقى جلده ثين وشايني ولوس اوف هير والنيل بيقع عادي. ده العالي اللي عنده اكيوت ثرومبوزيس. لكن العالي اللي عنده اكيوت ثرومبوزيس ده جلده في الاصل هيلث. مفيش حاجه. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان الاكيوت ثرومبوزيس جاي على هيلث هيلث. فالجلد نورمال دي تخانته العادية ولو في شعر اوكي في ضوافر اوكي هو اللي كنت في القصد كانت نورمال وجالها اكيوت ايفنت على لم نورمال انما لقيت ترومبوز مش كده خالص الترومبوز ده كرونيك حاجه كرونيك وبعدين حصل اكيوت ايفنت اكيوت حاجه جديد اون توب اوف كرونيك فالجلد في الاصل كان فين وشاين وسوبر وفي بريتل من قبل الاكل الثرومبوز. ابو طارق سالني سؤال يا اولاد مش هقول لكم بقى. قال لو سمحت يا دكتور ليه الثرومبوز بتوقع على الشعر؟ والاثنين بلس بتطلع شعر. اكيد مش قصدي كده بالجدول اكيد يعني. بتسمدها. انا تعرفت كافة انواع التعديل اولادك والاسئلة السؤال بتاعك السؤال بتهرب في البرد ده انا مستقشي بالصمت. ايه المشكلة؟ مين يا اولاد مع الطالب اللي بتعلم السؤال ده؟ مين الشاهد؟ اه صحيح بيقع الشعر ليه بقى؟ مش عشان خاطر ضعيف لازم يدينه زيت شعر حوض او زيت الحية عشان يعملوا ضمنين يعني ممكن دايما منصوح بيه يعني كويس دي زيت الحية الكلينيكال سيكونس طبعا اي حد هيجيله اولاد اكيد مش هتيجي اه الدكتور والله لا تشوفوا عشان ده مش قدامي تاني بقى ما قلناهوش بالمرة فين اكيوت بارابليجيا مش عارف ايه دي يعني سيرك الكرسي بتاع الفرد اللي هو الفارس بيقعد عليه قبل ما يقع هو ده السبب شايفنا لما عيال بيجيله سبب الامبولاس بيجيله برافيس ليه بقى بيجيله برافيس يعني السبب السبب الاولاني السينيا افضل هو اللي بعد السنتين طب السبب الثاني ان الاورطه بيدي للفاينل كورد حاجه اسمها لمبر ارك انا ما اعرفش ايه معلومات عن الاورطه بصراحه بنسمع عنه بنسمع اه كويس انا بتكلم عنك انت مين بيقول عشان تبقى زي حد ده الشغل الاورطه ده بقى احنا بنتكلم عنه بنت كده اسمها لمبر بنت هي اللي بتدي للفاينل كورد عارفين انا ده الغلطه بتاعتنا لما تغلط فايت بتاع الفاينل كورد يبقى يقول لك البرب ايجي هنا في Yeah. اعمله جوه العمليات تكونفيرم ان انت سلكت العيان يعني خلاص، لكن ما تنساش تحسبه دلوقتي دوبلكس يعني ممكن دوبلر ممكن دوبلكس ممكن انجيو. وان كان الناس ما بتفضلش قوي الانجيو لان الانجيو بياخد وقت على بال ما يديني بقى فاهمين بس. فبعد دوبلر والدوبلكس والانجيو يا ريت ما حدش ينسى الانيميشن في الظهار الاي سي جي والايكو بتحسس الاكزامينر اولاد ان انت شايف مش السكن كليب ماشيه لوحدها، شايف العيان اللي راكبه فيه السكن كليب وانت فاهم ان القلب هو اصل المشكله وان القلب كل شويه هيبعت امراض فانت لازم تدير وتظبط لازم تدير وتظبط. فالحكايه دي ان انت بتفتكر الايكو والاي سي جي دي جامده اولاد صغار اكثر من التقف يعني واضحه. ممكن الانفستيجيشن لو حصل جنجرين يزود التوتال الكوتينيك كاونت في السكيل مش مهم الثالثة مش مهم، فأنا عايز أولاد دوبلر ودوبلكس وعايز الإيكو والإي سي جي دوبلر ودوبلكس والإيكو والإي سي جي. إزاي نعالج أكيوت سينوم؟ أول حاجة أنا عايز أخش المستشفى ولا لا؟ مدرسة مين دلوقتي اولاد الانفكشن حاصله الرجل ولا لا؟ لا الارض الرجل طبعا الرجل دلوقتي طب هو قلبه مش فايته كام؟ وانا قلت ان قلبه مش مهم انا دلوقتي سلكت له رجله وبعدين ابعته للبتاع الكارديولوجي اسمه دي ويز ما انا ما انكرتش ان انا هعمل ايه ودوبلر ودوبلر وإي سي جي يعني الانفستيجيشن بتاعت القلب معايا وهعمله بوست كارديولوجي بس خليته وابعته مع بتاع القلب بقى ابعته مع بتاع القلب ايه؟ عشان القلب مش عليها تصور فني فاهمين بس؟ فانا عايز هيبقى سبيشاليز ياخد انتي بايوتيك ومورفين وايبان نفهموا كده يا ولاد مع بعض عايز زي ده مورفين ايه تمام. طب ياخد دلوقتي ايه ده؟ انا حول اعرفه انا حول اعرفه فما يتعمل بقى فما يجيبوه صفقه تشوف بكتيريا انتو كارتاي لانهم عايزين قوي يعلموكم ان عينيك الدورمات الخاصه بتاع عنصرهم عمليه من غير بروفلاكس بتاعت دلوقتي يجيلهم صفقه تشوف بكتيريا انتو كارتاي ثم بيعملوا حاله تطبيق نظري يعلموكم مع الثلاث دول اي طالب يجي يقول له روماتيك هارت ايه اللي يقول لك صفحه سوبر سيلا يا دكتور وكل واحد يقول لك المثال يقول لك نفس المثال خلق الدرس خلق الدرس خلق الدرس لدرجه ان كل ما هذا المعلومه تغور تغور تغور فلما تروح تعمل اي عمليه ثانيه ما تروحش تيجي ولا تيجي ولا تغور يا عم الدرس هنا بس العالم بتاع الروح لو عمل اي عمليه بتديله انتبيوتيك على طول ده يجي له صفحه سوبر سيلا يا دكتور. طب ليه خلاص مش هل فاكروا ان لو الجلطه سدت ممكن يحصل جلطه ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل هو ده حتى برافو عليك وبرافو. انا بشرح اللي فات ده كله ليه؟ عشان انا ولدت الاكيد في الجزء الاقل حاجه بعد ما داومت الدلتا رجعت بقى من الاكيوت كرون. يعني الاصل ان عنده كان عنده كرون كتير وبعدين جاله اكيوت وسطوب اوف. طب فانا مداوم الدلتا رح ارجع ايه؟ خلاص بقى اوسع واحط السن او اعمل بلبل. ما خلاص كده مفيش حاجه اكيوت. العيال رجع كرون تاني عنده بقى لازم دي اوسع واحط السن او اعمل لو سجن طويل اعمل بلبل زي اللي كتبتوه في الاول اللي دي حضرتك. واضحه ولا لا؟ طب وانا عارف من وانا بحكي ان سبريتو كلمت ان الضغطه دي غالبا كتبتوه. اه لو كانت ما دي اكيوب دي انت متكونه لكن انت ربوت انت متكونه. مفيش حد بيبقى عنده بيت كده بس مستني يومين وثلاثه يومين وثلاثه يتبدل. انا عايز عنده اكيوب ربوت ده بيجي دلوقتي. فاهمين يا راجل البيت؟ عشان ما بحكي ان سبريتو كلمت بتروح طب افرضها ولاد ان العيان عنده ارتيريا قصر المتعوض. اشهر حاجه هتشوفها في الشارع في حياتكم في الارتيريا الانجلي رشا. رشا ده مشكله يا ولاد مشكله جامده جدا يا عرايس. تعرفين لما تتخرج من صدر ده في الفتره اللي احنا كنا بنقول أمير. كان في حته وريد كده كذا نوع من الورق الفجر ده هو ده الفجر دي تكفى عليه بس شبه حبينا علينا على فكره انا لما حطيت دوك وصلت فوق وجنبه الأنصار بتاعه. عايزكم تحبوا فجر في دولة. عايزكم صورته والأنصار والتلاتين وكل حاجة. لا لا مش عليك. لأن لسه تحكيت وبيحكى مع أولا. لا لا على نفسي. أنا أكيد في أهم حتة في الحصة كلها ما فيه. في بورد تيلز مشهور. ولو البنات اتكلمت أنا هقرأها. يا لهوي يا دكتور. بص يا الاكيوت ترومبوز ده جسمه صح؟ راجل عجوز عنده دايابيتس وهايبرتنشن واثيروسكلروز. الاكيوت ترومبوز ده راجل عجوز عنده دايابيتس وهايبرتنشن وكرونيك سكين. ولعلمكم الراجل ده لما كان بيمشي كان بيجيله بلوتين شهرين والجلد بتاعه فين؟ والشاين وفي نقطة غير والنيل فريسة. وبعدين كان حاجة مش متعود عليها كان جاله فوميتنج وايه؟ ودياريا وديهايدريشن. فده البلاد بالفرصة فده له اكيد ترومبوز. طب العيان ده ولاد عاملين له ديستريشن ايه؟ وبلاد. طب العيان ده انا عايز اعالجه. اعالجه بايه؟ تريبتوفان ايه؟ واحنا قلنا انت واحدة عايزين مع بعض عايز. وانا بقى مثلا حاجة تريبتوفان ايه ثلاث مرات من عشر دقايق عايز يعني. كان لو ليه بس قايلين ان الاكيوت ترومبوز من الكارديولوجي والاكيوت ترومبوز من السبنتين بنحل التريبتوفان ايه؟ ممكن ادي استراوينا وممكن ادخل مسطره جوه الشريان وانزع الكريتوكاينيز على الطرف. انزع الكريتوكاينيز على الطرف. الاطفال اللي بتخش دي في منها نوعين، نوع ينقص الكريتوكاينيز كده على الطرف ونوع يرش الكريتوكاينيز على الطرف. ايه احسن؟ يرش. ايه اعلى كميات الكريتوكاينيز اقل ثلاثة ولا خمسة؟ ايه ده؟ وفي كالونيا خمس خمسات بالرش. ده الرش اغلى طبعا. الرش اغلى وعباره من كده. هي الاكثر مبيعا بالتفاح في المنتج. يقول لك في كميات قليله قوي من كالونيا تعمل شغل فاهمني؟ انما اللي بتنزع فيه الفاصل بيبقى عالي قوي. كويس بس كويس. يقول لك عايز لو الغلطه لو يبقى بتريبتو ايه؟ كاينيز. ويا ريت بقى احلى بكتير قوي من التوصيل فقمرة ايه؟ خمس خمسات. هنا بس؟ كالونيا؟ هبقى مقولة بس الكالونيا بس. طب اولاد انا ليه عندي وقت ان انا اعمل لو الغلطه؟ بقى احوله من حلقه ارجع لحلقه اكتف تبقى بقى طبعا ضيقه كارديولوجي بلاستيك سيرجري دول ما بيعملوش اصلا. ما هم ليه الواحد ياخد كارديوراش عشان دي ما الكارديوراش دي بتخسر شويه عشان انت بقى على ما تبدا تقدر تعمل عمليات دي فلوس يبقى عندك فلوس لان كم وانت نايم بتخليك تعمل فلوس وانا زي الفل هي اور اورنال يطلع من تحت ايدك اي شيء لكن وانت بتبدا تفكر حاجه انت اللي كنت فيها ما حدش بياخدها لما بيتزنق يقول لك يا ايه ده تخدير يقول لك تاخدها موجودة كده بس كده بصراحة. بعدين أرد ولقيت بندل ببطيء من جسمة اكس باند يبقى في ايه؟ بينزل ارتري مقطوع وبينزل ارتري اماره ايه؟ بالسيتي بينزل اكس باند باينه بسبب ده حديث وشكل مكتوبه اكس باند وبالسيتي طوله سابت يسلك فلي بيه